شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما تبقى من المسائل المتعلقة بباب الوضوء لكي نفرغ منه بإذن الله تعالى. بقيت معنا مسائل، منها ماذا لو اكتشف الإنسان موضعا لم يبلغه الماء بعد الفراغ من الوضوء. هذه المسألة لها حالات. الحالة الأولى أن ينتبه لذلك بعد الفراغ مباشرة، فيعود على العضو الذي لم يسبغه بالإسباغ، ثم يأتي بما بعده من الأعضاء على الترتيب المعروف في الوضوء. فإذا اكتشف أن مرفقه الأيمن أو الأيسر مثلا لم يبلغه الماء، فعليه أن يعود إلى المرفق الأيمن ليغسله، ثم يغسل المرفق الأيسر، ثم يتم باقي الوضوء إلى الرجلين. واضح؟ الحالة الثانية أن يفطن لذلك بعد الفراغ من الوضوء بعد جفاف الأعضاء كلها، فهنا الأحوط له أن يعيد الوضوء، لأن هناك كلاما لأهل العلم في قضية الموالاة فوقتها بعضهم بأنه حتى لا يجف العضو الذي قبله. الحالة الثالثة أن يكتشف ذلك بعد الفراغ من الوضوء بزمن وبعد أداء العبادة، فهنا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلاها. المسألة الأخرى كذلك مسألة الذكر عقب الوضوء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكران في هذا الموطن. الأول في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وهو الذكر المشهور الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الإنسان إذا توضأ ففرغ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذكر الأول. الذكر الثاني كمثل كفارة المجلس تماما، لكن هذا الحديث في كفارة المجلس ضعيف باتفاق الأئمة في القرون الثلاثة من أهل الحديث، بينما نفس الذكر عقب الوضوء ثابت: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الذكر محله الصحيح عقب الفراغ من الوضوء، ولا بأس أن يجمع الإنسان بين الذكرين. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة شاذة منكرة ولا يجوز العمل بها، ولم يصححها أحد من الأئمة المتقدمين مطلقا، وإنما نشأ التصحيح من بعض المتأخرين وبالذات المعاصرين. فهذه الزيادة إذن شاذة لا يجوز العمل بها. وقد أعلها كذلك الترمذي حيث رواها، فهو حديث مضطرب بهذه الزيادة. مسألة: إذا تعذر استعمال الماء في أحد أعضاء الوضوء، إنسان منع من أن يغسل يده اليمنى لوجود جرح بليغ في يده على امتدادها، أو لوجود حرق أو نحو ذلك، فمنع من استعمال الماء في هذا العضو، فنقول الراجح في هذه المسألة أن ما تعذر غسله من أعضاء الوضوء سقط، ويقتصر على ما يمكن توضيئه، ما نقول غسله لأن هناك مسح الرأس. فإذا كان الساقط أغلبيا عدل عن الوضوء إلى التيمم، بمعنى إذا كان هناك إنسان أصيب بحريق مثلا، نسأل الله العافية والسلامة، فاحترقت يداه واحترقت رجلاه، ففي هذه الحالة نقول له ماذا يصنع؟ يتيمم، يعني لا يتصور أن يكون هناك وضوء بغسل وجهه فقط ومسح الرأس، واضح؟ فيعدل في هذه الحالة إلى التيمم. أما ما ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك عضو أو جزء من عضو عجزنا عن غسله فإننا نتوضأ ونتيمم، فهذا لا أعلم عليه دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام. والأصل في هذا الباب أن ما تعذر سقط، أن ما تعذر سقط. مسألة: ويجوز الاستعانة بالغير في الوضوء سواء بالإتيان بمائه أو بتوضيء الغير لك، كل هذا جائز لا حرج فيه. مسألة أخرى: ما حكم الحوائل؟ الحوائل نقول حوائل من جهة وجودها تنقسم إلى قسمين: حوائل دلت الأدلة على عدم اعتبارها كالدهون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بإزالة الدهون من اليدين والرجلين مثلا قبل الوضوء، مع أنه عند المعاصرين الذين تكلموا في علم الكيمياء يقولون الماء والدهن لا يجتمعان، أليس كذلك؟ فالماء ينفر من الدهن. فإذا تصورنا هذا علمنا أن الشارع لم يعتبر ذلك أصلا ولا يلتفت إليه. فإذا ادهن الإنسان بدهان ما وتوضأ فوضوءه صحيح لا حرج فيه، وإذا أكل الإنسان طعاما دسما ومس من شحمه ولم يغسل يديه من ذلك بل ادهن بما بقي من الشحوم كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في بادي الأمر لما كانت عندهم قلة وفاقة، كانوا يتمسحون بتلك الدهون إذا بقيت في أيديهم، يمسحون بها وجوههم وأيديهم وأرجلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتوضؤون ويصلون، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن عندنا الدهانات لا نلتفت إلى قضية المصطلح الكيميائي المتعارف عليه اليوم. النوع الثاني: حوائل ثابتة. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ الماء يحرك الدهن والدهن يحرك الماء، أليس كذلك؟ فهما يتنافسان في الموضع، لكن هناك حوائل ثابتة كالمناكير مثلا، هذه لا يتصور أن يدفعها الماء، أليس كذلك؟ كالبهية مثلا، البويات الآن إذا نزلت على اليد كذلك، كمثلا بعض أنواع الصمغ القوي الآن في زمان هذا، هناك ما يسمى بإيش؟ بصباع الأمير مثلا، أو بنوع من أنواع الباتكس مثلا، هذه أنواع من الصمغ قوية جدا، أو التي تستعمل الآن في لحام المواسير البلاستيكية، هذا السائل تارة يكون مصفرا إلى حمرة وتارة يكون سائلا كلون الماء، موجود الآن هذا يستعمل، هذا إذا وقع على اليد يتعذر إزالته لإدراك الصلاة، يعني لو أن هذا السائل سقط على يدك قبيل المغرب مثلا بخمس دقائق فقطعا لن تستطيع أن تزيله لكي تتوضأ وتدرك الصلاة، فيحتاج إلى زمن طويل لإزالته. هذه مسألة شائكة حقيقة في هذا الزمان. والأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الأصل في هذا الباب. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الخاتم ولم يأمر بتحريكه في حديث صحيح قط، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها، إذن أذن فيما عدا ذلك. والنساء يبتلين بمثل هذا كالأقراط في آذانهن والخواتم في أصابعهن إلى غير ذلك من الحلي التي تستعمله النساء، ولم يأتي عن الشارع أمر لهن بتحريكه أو خلعه أو بمعنى آخر أو نزعه لإيصال الماء إلى ما تحته. وإذا تذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستعملون التلبيد، ربما لبدوا بالصمغ، والتلبيد هو استعمال مادة تلم شعث الشعر حتى لا يبقى الشعر متطاير أشعث، توضع هذه المادة كالحناء مثلا أو كالصمغ مثلا أو نحو ذلك تجمع الشعر، فيمكث الإنسان زمنا لا يحتاج إلى ترجيل شعره، بالذات إذا كان مسافرا سفرا في مشقة ولا يفرغ لمثل ذلك، أو خرج إلى جهاد أو خرج إلى حج ونحو ذلك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمسحون على رؤوسهم والحالة هذه، مع أننا قلنا أن الواجب في مسح الرأس ما هو يا إخوان؟ التعميم، الواجب التعميم. مسألة أخرى المسح على العمائم أجازه الشارع، بل قال عمر من لم يطهره المسح على العمائم فلا طهره الله. العمامة الآن تغطي الرأس بشكل أغلبي إن لم يكن بشكل كلي في بعض أنواع العمائم مثلا، ومع ذلك أذن الشارع بإمرار الماء مسحا على العمامة بشرط التعميم كذلك، لأنه قام مقام الرأس، فإذا انكشف شيء من الشعر مسحه كذلك، فلا يقتصر في المسح على العمامة فقط مع وجود بعض الشعر لما في حديث مسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة. والحديث عند الحاكم حديث ثوبان وعند غير الحاكم كذلك أمرنا أن نمسح على العمائم والتساخيم سنده ولا بأس به، فإذا كان هناك شيء ظاهر من العمائم مسحناه كذلك بالنسبة للشعر. لكن هذه المسألة بالذات تنفعنا في قضية تصور هذه الحوائل المستقرة، وأن الأصل فيها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يسعى في الإزالة إن أمكن فبها، ما أمكن فيجزئه أن يتوضأ وهي موجودة. لأن المتأمل في هذه الأدلة المتقدمة تدل على أن الشارع أراد إمرار الماء على العضو، إمرار الماء على العضو، وأن الشيء النزر اليسير الذي يكون حائلا مع تعذر إزالته يسقط ويكتفى بعموم تعميم العضو بالغسل إن كان من المغسول. هذا الذي يظهر والله أعلم. والقول الثاني وهو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه يجب إزالة هذه الحوائل تماما، فإن بقي منها ولو شيء يسير وجب على العبد أن يعيد الوضوء، وهذا قول أكثر أهل العلم، طبعا من المتأخرين لأن هذه المسألة غير متصورة في زمان السلف، وإن كان قد حصل عليها كلام لكن من جهة العموم لا من جهة الخصوص. المسألة الأخرى كذلك مسألة، أو قبل هذه المسألة أسألكم يا أخوان كم أنواع الوضوء؟ طيب انتهينا إلى كم نوع من أنواع الوضوء الآن نحن؟ ها مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثة، إطالة الغرة، صفة حديث عبد الله بن زيد على المرفقين اثنتين وفي البداية ثلاثا في الكفين، وصفة أيضا عبد الله بن زيد في البداية اثنتين وفي المرفقين اثنتين. طيب إذن كم صفة الآن؟ هذه ست صفات. طيب المسألة الأخرى، التسمية في أول الوضوء، ما حكم التسمية في أول الوضوء؟ لا بد أن نعلم قبل إجابة على هذا السؤال أنه لا يصح في التسمية حديث قط، لا يصح في التسمية حديث قط. وأشهر ما احتج به حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا خبر منكر شديد النكارة. رواه يعقوب بن كاسب عن أبي عن أبي هريرة، وهذا مسلسل بالمجاهيل، ولم يصححه أحد من الأئمة قط هذا الخبر. عندما نقول من الأئمة يا إخوان، أنا أتكلم عن الصدر الأول إلى رأس المئة الثالثة أو يزيد على ذلك شيئا يسيرا، واضح؟ أو على التوسع عند قول بعض أهل العلم إلى رأس المئة الرابعة، وما بعد ذلك فكلهم من الخلف ومن المتأخرين. فلم يصحح أحد من المتقدمين هذا الخبر، بل هو خبر معلول منكر. هناك حديث لربيح بن عبد الرحمن يرويه عن أبي سعيد الخدري، ربيح يرويه عن أبيه عن جده، وجده هنا هو أبو سعيد الخدري. هذا أصح حديث في باب التسمية، ومع هذا هو خبر منكر. قال الإمام أحمد: لا يثبت فيه عندنا شيء، يعني التسمية كلها لا يثبت عندنا فيه شيء. وقال البخاري على حديث ربيح هذا الذي هو يعتبر أصح حديث في الباب، ويا أخوان ننبه دائما أن الراوي أو الإمام من أئمة المتقدمين إذا قال هذا أصح شيء في الباب، هذا ليس بتصحيح، هذا ليس بتصحيح، بل هو يقول المرويات ضعيفة، وأقوى هذه المرويات الرواية الفلانية، هذا معنى قولي أصح شيء في الباب. وكذلك عندما يقال على شرط الشيخين لا يلزم منه صحة الخبر، بل قد يكون الخبر منكرا كما هو موجود وبكثرة في مستدرك الحاكم. طيب ماذا يقول البخاري عن هذا الحديث؟ قال: هذا حديث منكر. وقال عن ربيح: منكر الحديث. وقال عن ربيح: منكر الحديث. هناك حديث كثيرة منها حديث سعيد بن زيد بن عمرو فيه نكارة وجهالة، وفي هناك حديث عائشة ضعيف، وهناك حديث أبي بكر، وهناك حديث أبي هريرة تقدمت الإشارة إليه: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تقدم الإشارة إلى ضعفه. وفي المقابل كم أخذنا من حديث الوضوء إلى الآن يا إخوان؟ أخذنا 3 أحاديث من المتفق عليها: حديث عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي هريرة، وهناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا في الباب. كل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها ذكر للتسمية، بل لو قال قائل إن من أراد أن ينال الأجر الوارد في حديث عثمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا فعليه ألا يذكر التسمية، كذلك أم لا يا إخوان؟ هو كذلك، لأن عثمان لم يذكر تسمية، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. فلو أراد إنسان أن ينال هذا الأجر فعليه ألا يسمي. وهذه المسألة، مسألة التسمية، اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذهب آخرون إلى الإيجاب، وعن مالك ثلاث روايات: الاستحباب والكراهة والبدعية. فمن الرواية الثابتة عن مالك أنه قال أن التسمية في أول وضوء بدعة. وإذا رجعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعندنا حديث صحاح متواتر ليس فيها ذكر للتسمية، فماذا نقول إذن؟ نقول إن التسمية في أول الوضوء غير مشروعة، التسمية في أول الوضوء غير مشروعة. وعلى هذا يزول الإشكال في سؤال البعض: هل يجوز الوضوء في دورات المياه؟ لأن المحذور عند هؤلاء ما هو؟ ذكر الله المتمثل في ماذا هنا؟ في التسمية. حيث لا تسمية هنا فلا حرج إذن في الوضوء في دورات المياه، وإن كان الأصل أنه لا حرج كذلك وإن كان عند من يقول بثبوت التسمية. مسألة أخرى: حكم المسح على الجبائر. مما ينبغي أن يعلم أنه لا يصح حديث في مسح في المسح على الجبائر مطلقا، لا يصح في الباب حديث. أما حديث انكسرت إحدى زندي هذا خبر منكر متفق عند الأئمة على نكارته. وهذا الذي حدا ببعض الأئمة كابن حزم أن يقول أن العضو المجبر ساقط، العضو المجبر ساقط، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يمسح على الجزء المجبر ويغسل الباقي. يعني لو أن إنسانا قد جبر نصف ساعده من يده اليمنى، عند الجمهور يقول تمسح على هذا الجزء المجبر وتغسل الباقي، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الجزء ساقط أصلا لا عبرة به لتعذر استعمال الماء فيه، وليس هناك دليل على الجمع بين التيمم والوضوء، وليس هناك دليل على المسح على الجبيرة. لكن جاءت بعض الآثار عن بعض السلف في المسح على الجبائر، لكن ينبغي أن تقدر المسألة بقدرها. فوائد حديثية: حديث خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة وعائشة، وهو خبر منكر. وجاء عند الطبراني بمثل من حديث واثلة، وهو خبر منكر كذلك. وعند ابن أبي شيبة عن حذيفة وفيه راو مجهول كذلك. وجاءت في رواية عن حذيفة: لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء أو لتنهكن بالنار، وهذا خبر كذلك إيش؟ منكر لا يصح. وأظن تقدم مع الكلام عن حديث أبي أمامة وأنس: الأذنان من الرأس، ليس كذلك؟ قلنا أن هذا الخبر لا يصح وليس له إسناد قائم. أصح حديث في باب المسح على الأذنين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا كما تقدم هو مذهب من الجمهور عليه العمل. هذه معظم المسائل التي أحببنا أن نشير إليها في هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب معقود لبيان أحكام قضاء الحاجة. فالخلاء هو موضع التخلي، وهو اسم لمكان قضاء الحاجة، ويطلق عليه أيضا البراز والحشوش. والغائط، هذه كلها أسماء لمكان قضاء الحاجة. والاستطابة إزالة الخبث، والمقصود به هنا إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين أو أحدهما. والأصل في قضاء الحاجة أن يتقي الإنسان الأماكن التي يحتاجها الناس، كالطريق المستعمل والظل المستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. وهذا الخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، قوله كان تفيد المداومة أو التغليب بحسب الدلالة في السياق، وهنا تفيد المداومة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم لأن هذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء، أي عند إرادة الدخول. كان إذا دخل، أي كان إذا أراد الدخول قال. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقرأ الخبث والخبائث بسكون الباء وضمها، الخبث والخبث. وقيل المعنى المقصود به هنا ما هو مستخبث، وقيل المقصود به هنا الجن من ذكورهم وإناثهم، من ذكورهم وإناثهم. قوله اللهم هذا مجمع الدعاء كما قال الحسن البصري، أي كأنك قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فاللهم كقولك أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. إني أعوذ بك، العياذ الاعتصام والالتجاء لدفع المرهوب. فالعبد يستجير بالله ويستعيذ بالله ويستعصم ويعتصم بالله من شر كل ذي شر. والشرور المستخبثة في أماكن قضاء الحاجة كثيرة، ومنها الجن، ومنها الجن. وقد جاءت أحاديث دالة على هذا المعنى فيها نكارة، منها فصل ما بين عوراتكم وأعين الجن ذكر الله، وهو خبر منكر. وهناك ما يدل على وجودهم في أماكن قضاء الحاجة إن هذه الحشوش محتضرة، وهذا قد حسنه بعض أهل العلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد جاءت زيادة في بعض طرق هذا الخبر بزيادة بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه الزيادة شاذة منكرة لا يجوز العمل بها، فالعبد يقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعلم ذلك أهله من زوجة وأبناء، فإن الفتن اليوم كثيرة، وإن الشياطين تسلطت على بني آدم من جراء دخول الشياطين في البيوت وهي الديجيتالات والتلفاز، ناهيك عن أنواع الفساد الأخرى التي في البيوت الآن من تصاوير معلقة لذوات الأرواح ومجسمات موجودة في المنازل، فالشياطين تسرح وتمرح في بيوت كثير من المسلمين اليوم، وقد طردت الملائكة من تلك المنازل، لأن الملائكة لا تحابي أحدا ولا تجامله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد واعد جبريل عليه السلام المصطفى عليه الصلاة والسلام فأبطى عنه 3 أيام حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وأخذ ينكت به في الأرض يقول لا يخلف الله ورسوله وعده. ثم لقي جبريل في بعض الطرقات فقال ابطأت علينا، قال إن في بيتك جرو وهو الكلب الصغير، وإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. هذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، المزار رسول الله وهو أمين الوحي في الأرض عليه الصلاة والسلام، والزائر أمين الوحي في السماء، لكنه عنده أوامر من الله عز وجل ألا يدخل مكانا فيه صورة ولا كلب، فأمر بالجرو وأخرج، في حين أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم به. سأل عائشة متى دخل هذا، قالت والله ما شعرت به، يعني إذن هو كلب دخل بدون أن يعلم به أصلا وجلس تحت السرير. الآن تشترى بالأموال الكلاب وتدخل إلى المنازل، وتشترى التصاوير والدمى وتوضع في المنازل، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الملائكة تفر من بيوت بعض المسلمين اليوم والشياطين مرحب بها، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الذكر عند دخول الخلاء، فإذا خرج ماذا يقول؟ أصح حديث في الباب هو حديث عائشة الذي أخرجه 5 وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ومداره على يوسف ابن أبي بردة، وثقه العجلي وغيره، وصحح خبره ابن خزيمة وابن حبان، وتلقاه الأئمة بالقبول، وعليه العمل عند أهل العلم، وإن كان الترمذي قد استغربه فقال هذا حديث حسن غريب. إذن هذا أصح شيء في الباب غفرانك، ومعناه أي اغفر اللهم غفرانك، أي أسألك الله تعالى، أسألك يا الله المغفرة. وقد اختلف العلماء في سبب سؤال المغفرة في هذا المقام، على أقوال لم أجد شيئا منها يسعفه الاستدلال، ولكن أقوال قيلت في الباب، قيل لأنه لم يذكر الله في الخلاء فلما خرج استغفر الله، ولكن هذا فيه نظر. طيب إذا كان هو قد نهي عن الذكر في الخلاء فمما يستغفر إذن؟ وبعضهم قال لأنه استشعر التقصير حيث أنه أكل من رزق الله فأعانه الله على إبقاء عافيته في البدن وأخرج عنه الأذى، فهو يستغفر الله على التقصير، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فمن قال أنه صلى الله عليه وسلم قصر في شكر نعمة الله؟ وقيل هذا من باب التعليم للأمة، هذا من باب التعليم للأمة، يقوله لكي تتعلم الأمة منه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا يكون أوجه مما قبل. وعلى كل، نحن متعبدون بهذه الأذكار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن أصبنا حكمة عرفناها قلنا بها، وإلا فلا نتكلف ما ليس لنا به علم، والله أعلم. وهذا الذكر يقال في كل موطن تقضى فيه الحاجة سواء أعد لذلك أم لا. بمعنى لو أن إنسانا اتخذ مكانا ليقضي فيه حاجته في الخلاء يقول هذا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أتى حشوشا يقول مثل ذلك. اليوم هناك دورات المياه اختلط فيها مكان الاستحمام بمكان قضاء الحاجة، ولكن العلة ما زالت موجودة، وهي أن المكان ما زال معدودا من أماكن قضاء الحاجة، ليس كذلك؟ فيبقى الذكر مشروعا حتى في دورات المياه الموجودة اليوم، وحتى إذا دخلها الإنسان وهو لا يريد أن يقضي حاجته، يريد أن يستحم مثلا، يريد أن يغسل وجهه، يريد أن يتوضأ ويخرج، يريد أن يستاك ويخرج، نقول ما زلت قد دخلت مكانا فيه خبث وخبائث. ولا يعتذر إنسان بأن النجاسة اليوم لا تقر، أي لا تمكث، لأن هذا كان موجود حتى في زمان السلف، كما قال إبراهيم النخعي لما سئل عن ذكر الله في الخلاء قال: كان ذلك يمنع من قبل حيث كانت النجاسة تقر، أما اليوم فقد اتخذت أماكن قضاء الحاجة من الجاروس، فالنجاسة لا تقر اليوم. الجاروس الذي هو إيش يا إخوان؟ الجبس الأبيض هذا الذي يستعمل الآن، أو القصة يسمى قصة أيضا، أو الجير أو نحو ذلك. لكن العلة التي علق بها الشارع ليس وجود النجاسة، وإنما الخبث والخبائث، وهذا القدر موجود في كل مكان تقضى فيه الحاجة، فيبقى الذكر مشروعا. قال مؤلف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ساق المؤلف هذين الخبرين ليبين حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. وهذه المسألة فيها مذاهب. المذهب الأول: تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري، فكان يرى التحريم. حتى إنه لما أتى إلى الشام فوجد المراحيض قد بنيت تجاه القبلة انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا وأخذ يستغفر الله عز وجل. قيل يستغفر لمن فعل ذلك لأنه مخطئ، عند أبي أيوب آثم بهذا الاعتبار لأنه بنى المرحاض في اتجاه القبلة، ولهذا ينبغي على الناس أن يتقوا الله جل وعلا عند بناء بيوتهم، فإذا أرادوا أن يضعوا مقعد دورة المياه فعليه أن ينتبه أين اتجاه القبلة ليخرج من خلاف مطلقا. فإنه إذا شرق أو غرب بالنسبة للقبلة طبعا، لأنه أحيانا قد تكون القبلة ناحية المشرق، فما نقول له شرق أو غرب في هذه الحالة، نقول أشمل أو أجنب. الشاهد المقصود بشرق أو غرب هنا الانحراف عن ناحية القبلة، فإذا فعلت هذا أخرجت نفسك وأهل بيتك من هذا المحذور الشرعي. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، نرجع إلى الدرس القادم والله أعلم. يقول إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت فكيف يأخذ ملك الموت أرواح أهل البيت؟ ملك الموت له مهمة يدخل لها لينزع الروح ليحاسبها الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولماذا تذهب بعيدا؟ لما لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل أحد منكم قرينه من الجن ومن الملائكة، كما في مسلم. الشاهد يا إخوان أن من دخل لحاجة موقوتة وخرج هو بأمر الله عز وجل، ومن امتنع من الدخول فهو بأمر الله عز وجل. وهذا كالحديث الوارد في النهي عن دخول المساجد لمن أكل ثوما أو بصرا أو كراثا، كما في زيارة مسلم في ذكر الكراث. والملائكة معنا تكتب، أليس كذلك؟ تكتب الملائكة. فلماذا نصلي في المنازل إذن بالثوم والبصل والكراث مع أن هناك الملائكة؟ علم أن هناك ملائكة مخصوصة في المساجد، هي التي لأجلها منعنا من أكل الثوم والبصل إذا أردنا أن نشهد المساجد. يقول: لو ذكرت لنا علة الأحاديث، هذا خبر ضعيف ومنكر، جزاكم الله خيرا. طيب الآن أنت حفظت الذي أنا قلت فيه ضعيف ومنكر؟ أنا أسأل صاحب هذا السؤال، إذا كان حفظ أعطيناه العلل، أما إذا كان ما حفظ أصلا ما هو الضعيف وما هو المنكر، فعليه أن لا يكثر على نفسه حتى لا يقع في تكاثرة الضباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيده. وهذا المستوى عموما مستوى للمبتدئين، والمبتدئ لا يقحم في مثل هذه الأشياء حتى لا يثقل عليه الأمر. وهذا أحد الأسئلة التي جعلتنا نختار كتاب عمدة الأحكام. يسأل عن حديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، هذا مخصوص لأحد من الصحابة ليس على العموم، ولهذا لم يفهم العموم الصحابة رضي الله عنهم، بل كانت فئة معينة منهم هم الذين كانوا لا يسألون الناس شيئا مطلقا، حتى إن سوط أحدهم لا يقع ولا يقول لصاحبه ناولنيه. هل يجوز للرجل أن يخضب شعره بالحناء؟ نعم، يخضب شعره بالحناء ولحيته بالحناء، كل هذا من السنة إذا كان الشعر فيه بياضا، لكن يبتعد عن الأسود، يبتعد عن الأسود أو السواد. إذا صلت المرأة بالملابس الضيقة وانكشف ساعدها أو ساقها، ما حكم صلاتها؟ أولا الصلاة في الملابس الضيقة تقدم أن البنطلون لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه، فإذا انكشف ساعدها كذلك ازداد الأمر سوءا، وعليها أن تعيد الصلاة. إذا صلى ساهيا 5 ركعات يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. يسأل عن حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هذا خبر منكر ولا يصح في الباب حديث بهذا المعنى، لا بذكر التسمية ولا بذكر الحمد ولا بذكر الذكر المطلق. يسأل عن كلمات لبعض أهل العلم هو نسب إلى أبي حنيفة: ولم يزل فاعلا بفعله والفعل صفته في الأزل. نقول: هذا كله لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، فلا تشغل نفسك بكلام لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إذا كان المقصود بذلك تنزيه الله جل وعلا عن ما لا يليق، فهذا موجود في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن مثل قوله عز وجل: سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، هذا موجود بحمد الله جل وعلا. هذا يسأل عن سؤال يحتاج إلى مذكرات، كيف نخلص النوايا لطلب العلم وكيف نتواضع لطلب العلم. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. يسأل عن قراءة المصحف بدون طهارة، لا حرج في ذلك بالاتفاق إذا كانت الطهارة المقصود بها من الحدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر خلاف، الجمهور منعه وذهب ابن عباس وغيره إلى الجواز حتى للجنوب. أما المس فلا يوجد دليل صحيح صريح في المنع من مس المصحف للمحدث الحدث الأصغر. يسأل عن أكل الكلاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم ذلك امتنع من أكله، وهذا مذهب الجمهور. نعم هناك من توسع في هذا، لكن هذا قول مرجوح. يسأل عن السلام إذا دخل المسجد والإمام يخطب، هل يسلم ويصلي ركعتين؟ السلام ما أعلم عليه دليل في هذا الموطن، أما الركعتان فمشروعتان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هل يشترط أن يأتي المرء صفة الوضوء الواردة في حديث عثمان كي يحصل على الأجر؟ نعم، قال من توضأ نحو وضوء هذا. يسأل عن حديث أبي هريرة في إطالة الغرة. إطالة الغرة عامة في المرة والمرتين والثلاثة يا إخوان، هذه الصفة زائدة على القدر المعروف كما تقدم قلنا من قبل، فمن أراد أن يتوضأ مرة له أن يطيل فيها الغرة، مرتان كذلك، ثلاث كذلك، على حديث ابن زيد، عبد الله بن زيد كذلك. يسأل عن دخول خلاء بالشمال أو باليمين، لا دليل على هذا، ادخل بحسب ما تيسر. وبعض أهل العلم يقول إذا كان من مكان أعلى إلى مكان أدنى يدخل بالشمال، وإن كان من مكان أدنى إلى أعلى يكون باليمين، ولا دليل على هذا. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. هذا يسأل عن أسئلة كلها أجبنا عنها. ما أعرف أحد اسمه سعد بن النزيم، هذا ما أعرفه. منع لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها حتى للنساء. طبعا هناك من أخذ بعموم الخبر وبعضهم حمله على الرجال. هل يجوز توجيه مكان قضاء الحاجة نحو الشرق في بلادنا علم القبلة هنا شمال شرق؟ نعم لا حرج، الشرق ليس قبلة في السودان. ما معنى لا يمسوا إلى المطهرون أي الملائكة؟ يكفي هذا والله.